بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البر والصلة باب ما جاء في الإحسان والعفو. قال رحمه الله حدثنا بندار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أفأجزيه؟ قال لا أقره. قال ورآني رث الثياب فقال هل لك من مال؟ قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال فليرى عليك. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي ومعنى قوله أقره أضفه والقراء هو الضيافة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في مكارم الأخلاق لا نزال في كتاب البر والصلة ومكارم الأخلاق. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الإحسان والعفو. الإحسان والعفو. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا بندار وأحمد بن منيع وأحمد بن منيع البغوي قال حدثنا ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري وسلم محمد بن عبد الله قال عن سفيان بن عيينة قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو الأحوص واسمه عوف بن مالك كما سماه مالك بن نضلة صحابي سيأتينا قصته. يقول عن أبيه مالك بن نضلة قال حدثنا قال قلت يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني. قال يقول مالك بن نضلة يا رسول الله الرجل يمر بي وأنا في الخلا بالبر وعندي أبل وعندي غنم وعندي كل شيء أمر به أولا فلا يقريني ما يعطيني قراي ولا يضيفني ولكن يمر بي فأضيفه يعني أجازيه أنا وأعطيه خير وأصنع له معروف وأكله وأشربه لكن هو لا ما يفعل بهكذا فما الحكم؟ نعم. قلت يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أفأجزيه؟ قال لا أقره. يقول إن الرجل أمر به فلا يقريني ولا يكرمني ولا يضيفني أفإن مر بي أجزيه بأن أحرمه كما حرم؟ قال لا أضفه أقريه ضيفه جازي السيئة بالحسنة. هو سيئة عمل لك سيئة لكن أنت أعطيه حسنة بدل سيئته. ليش؟ لأنك تحظى بأجره تحظى بالأجر والثواب عند الله تعالى وتقدس. فضيافة المؤمن واجبة ضيافة المسلم إذا استضافك واجبة لكن إذا خل بها انتخل بها أيضا تقول لا ما أخل بها لأنها واجبة حق عليه لازم أديه. فإذا هو ضيع حقك استضفته وضيع حقك لا تجازيه بأن تضيع حقا له أوجبه الله عليك تعالى وتقدس فأضفه حتى لو حرمك أضفه. نعم. وقال ورآني الرسول رث الثياب. يقول مالك بن نضلة أن الرسول رآني عليه الصلاة والسلام رث الثياب لأنه بدوي أعرابي لكنه صحيح الإسلام وصحيح العقيدة ومن خيار الصحابة ودائم يؤدي زكاته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه حالة البدوي. البدوي ما اعتني بنفسي حالة الأعرابي ما اعتني بنفسه وإن كان عنده إبل وعنده غنم وعنده أموال لكنه ما اعتني بنفسه. رآني رث الثياب يعني ثيابي كأنها خلق قليل وسخ أو شيء من هذا. فقال هل لك مال يا مالك؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال عندي إبل عندي غنم عندي مال الحمد لله مغنيني ربي. قال فليرى ربك عليك هذه النعمة. قال بالحديث الآخر إذا أنعم الله على عبد فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه وهنا يقول فليرى نعمة هذا نعم عليك وأعطاك أموال ليرى هذه النعمة يعني اترك هذا اللباس الخشن هذا الوسخ والبس لباسا جميل والبس لباسا طيب ما دام الله انعم عليك. ليش تقصر على نفسك الانسان؟ التقصير كونك الانسان ما عندك الا شيء، يا اللهم اكل ولا شرب ولا ثوب واحد، ما عندك غيره. لكن انت انعم الله عليك واعطاك مال ليرى، ليرى هذا الثوب، هذه النعمه عليك. وفي الحديث الاخر ان الله يحب، يحب الرجل اذا انعم الله عليه ان يري نعمته وان يظهر اثر نعمته عليه. ربنا يحب الرجل ان يرى اثر النعمه عليه، يرى اثر لاجل يساله السائل، يعطيها الانسان يرونه الناس جميلا ومسلم وحسن الهندام كما يقولون اليوم حسن الهندام. كل هذا يحب الله تعالى وتقدس. ان الله جميل كما مرنا في الليله الماضيه، ان الله جميل يحب الجمال. فاذا انعم الله على العبد فليرى اثر نعمته عليه، اثر نعمه ربك عليك، اعطاك مال واعطاك كذا واعطاك كذا، ليرى نعمته اثر نعمته عليك ويريها ويراها الناس، واريها الناس ايضا، واشكر ربك تعالى وتقدس على هذه النعمه. هنا يقول ما دام عندك مال ليش تبخل على نفسك وتلبس ثياب وسخه والا ثياب مهلهله؟ ليش كذا؟ ما دام اعطاك الله ابل وغنم واموال ليرى اثر عليك. نعم، ليرى هذا الاثر عليك. نعم. وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة، يقول الترمذي وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة تصديقا لمالك بن نضلة أن الرسول قال أن الله جميل يحب الجمال، وإذا أنعم على العبد فليرى أثر نعمته عليه. والحديث حسن صحيح، يقول الترمذي والحديث هذا حسن صحيح. نعم. وبين معنى القراءة وأنه الضيافة، القراءة والضيافة. نعم، إن إذا مررت به ما يقريني ولا يضيفني، وإذا مر بي أقريه وأضيفه. هل أقريه إذا منعه حقي عليه من القراءة أمنع أنا حقه عليه من القالة؟ لا، أعطيه حقه اللي أوجب الله عليه، وهو وأنت تبوء بالصالحات ويبوء بإذنك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الإحسان والعفو، في الإحسان والعفو. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، الوليد بن عبد الله بن جميع قال عن أبي الطفيل، عن أبي الطفيل قال حدثنا حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا إمعة، قال يقول لا تكونوا إمعة، يعني أنك تسمع كل شيء وتتبع كل ناعق، كما قال أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح. الإنسان أما عالم أو متعلم والبقية أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح، أتبع كل من صح فأتبعه يميلون مع كل ريح تهب يتبعون هذه الريح، مثل الشجرة التي ذهبت الهوى من هنا راحت هنا ونهبت من هنا راحت هنا، أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح. الشاهد لا تكون إمعة. نعم. تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا. الإمعة هو اللي يقول إن أحسن الناس أنا معهم أحسنت معهم، وإن أساء الناس أساءت معهم، صرت معهم الإنسان. ليش؟ ربنا تعالى وتقدس يقول إن تطع من في الأرض، إن تطع من في الأرض يضلوك عن أكثر، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا شك في هذا. وفي زماننا اليوم أكثر وأكثر، إذا طعت هالناس اللي اليوم هجيج وضجيج إذا طعتهم أضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا فالناجي على السبيل الصحيح وعلى الطريق فقليل، لأن الله قال أكثر أهل الأرض لا أطعتهم الإنسان يضلوك عن سبيل الله، فالناجي على الطريق الصحيح والاستقامة قليل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن غيرهم من الأمم السابقة، الناجي قليل، لأن أكثر الأرض هذول أضالين يضلوك، إذا تبعتهم أضلوك الإنسان، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن انظر لدينك الإنسان، وانظر لعقيدتك وتوحيدك، وانظر لمسلكك الذي تسلك الإنسان، انظر هل أنت على استقامة؟ فسر ربك التوحيد، يقول الشاعر رحمه الله فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها. السمحة ملة إبراهيم وملة المصطفى عليه الصلاة والسلام. السمحة فأنت على السمحة صراط مستقيم واضح مثل الشمس لا ظلام فيها. فسر ربك التثبيت. أي موحد أنت موحد لكن سر ربك التثبيت. كل آدم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسر ربك التثبيت. أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها واضحة مثل الشمس لا ظلام فيها. شريعة محمد سمحة وشريعة إبراهيم ملة إبراهيم وملة محمد تسمى السمحة. فأنت على السمحاء باد يقينها. اسأل ربك التثبيت على هذه السمحة على هذه الملة. اسأل ربك التثبيت. فإذا ثبتك الله على الاستقامة ولاقيت ربك عز فأبشر فأبشر بالمنازل العالية. لكن انتبه لا تطيع أكثر من في الأرض. أكثر من في الأرض لو تطيعهم ظلوك الإنسان. فالرسول يقول لا تكون إمعه. تقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أنا مع الناس. إن أحسن الناس أنا معهم وإن أساءوا مع. هذا كلام هذا مو كلام مؤمن كلام مسلم كلام إنسان يعرف ربه يعرف أنه يلاقي ربه يوم القيامة. لا تكون مع الناس كن مع الناجين كن مع اللي يحسنون. شوف من هم اللي يحسنون ومن هم الناجون اتبعهم. وأما الهالك لا تتبعه. الهالك لا تتبعه. الهالك كيف لا تنظر إلى الهالك كيف هلك. انظر إلى الناجي كيف نجا. في أمة محمد منهم ناس نجوا انظر كيف نجوا. أما الهالك لا تنظر إليه ولا تتبعه ولا تلتفت إليه ولا تقيم له وزنا. انظر إلى الناجي كيف نجا. الناجي اللي نجا من جهنم ونجا من عذاب الله كيف نجا. اتبعه. هذا الذي تمن أن الله يجعلك مثله وأنك تنجي مثل ما السلف الصالح اللي نجوا من جهنم إلى جنات النعيم. نجوا أولا من عذاب القبر لاختبارات عند رب العالمين اختبارات هائلة. اختبار عند القبر سؤال منكر ونكير واختبار على الصراط. إذا نجوت فأبشر. اسأل ربك أن ينجيك من هذه الاختبارات وتكون مع الصالحين. نعم. ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تتبعوهم. المسيء لا تتبع الإنسان. اللي يسيء ويجيب بدع أو يجيب مفلكات أو يجيب أعوذ بالله مبادئ فاسدة فلا تتبعه. اتبع المحسن يقول هذول المحسنين وهذول مستقيمين وهذول على الطريقة الصحيحة وهذول على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعهم. أما الذي يحيف عن السنة يقول إنه مسلم فهو كاذب لا تتبعه. يحيف يحيد عن السنة ويلحد عنها ويحيف عنها لا تتبعه. اترك الناس الذين هلكوا اتركهم. انظر النجاة اللي نجوا هذا اللي اتبعهم الإنسان. وابحث عن دينك كما تبحث عن قرشك. تبحث عن القرش وتجيبه حتى تأتي حتى يصير مع القرش قرش ومع القرشين ثلاثة والثلاثة أربعة وتبحث وتلحث. ابحث عن دينك أيضا لأن لا تضل الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود خط خطا مستقيما واضح مستقيم ثم خط خطوطا يمنى وخط خطوطا يسرى وقال هذا الخط هو صراط الله المستقيم اتبعوه. هذا الخط هو الصراط المستقيم الذي قال وأن هذا صراطي مستقيما الذي أخبر الله تعالى تقدس في آخر سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. يقول ابن مسعود لما نزلت هذه الآية خط الرسول خطا مستقيما وقال هذا خط الله هذا صراط الله المستقيم وخط خطوطا كثيرة يمنة وخط خطوطا كثيرة يسرى وقال هذه الخطوط على رأس كل خط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. على رأس كل خط هذه خطوط اللي هنا وهنا على رأس كل خط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. شيطان من الإنس لفظ من الإنس من عندي أنا. الرسول قال شيطان يدعو إلى جهنم وأقول أن الإنس هم اللي يضل الناس بهذه الطرق. هذه خطوط وهذه خطوط. فالإنس الذي يضل الناس اليوم هو الذي على رأس خط على رأس كل خط. وأنتم ترون اليوم كيف تفرقت الأمة ترون كيف تفرقت الأمة حتى صاروا خطوط يمنة ويسرة. صراط الله مستقيم واضح ما يجهله أحد واضح مثل الشمس صراط مستقيم. أسلك هذا الخط الواضح المستقيم ولعلك أن تصل إلى رسولك عليه الصلاة والسلام على المنبر فوق حوضه عند باب الجنة. لعلك أن تصل مع الأمة التي يصلون. لعلك أن تصل وادعو ربك تعالى وتقدس وادعو ربك الليل والنهار وابكي على خطيئتك وابكي على ذنبك الإنسان وادعو ربك أن تستقيم وتموت على الاستقامة واطلب حسن الخاتمة. لعل الله أن يردك الحوض وترد على الرسول مع أمة محمد. فإذا وردت فأبشر إذا وردت على رسولك فأبشر. ولا تكن على يزادون نعوذ بالله أهل الخطوط هنا وهنا يزادون عن عن عن الجنة بعدما يرون الرسول ويرون الجنة ويرون أبواب الجنة تأتي ملائكة بسياط من نار ثم تحوزهم يلا برا برا برا يا ربي أمتي أمتي الرسول يصيح يا ربي أمتي أمتي فيقال أنك لا تدري لا تدري ما أحدثوا بعدك لا تدري ما أحدثوا بعدك غيروا دينك وبدلوا دينك وارتدوا عن الإسلام فيقول بعدا لهم وسحقا بعدا لهم وسحقا بعدا لهم وسحقا هذا معناه أنه يدلنا على أن الرسول لا يعلم الغيب اللي يقولنا الرسول تعرض عليهم أعمال أمته في القبر غلط واللي يقولنا الرسول تعرض عليه في النوم غلط واللي يقول خلاص مات ولا يعرض عليه شيء هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تأتوني يوم القيامة وعلى المنبر وأنا على المنبر ترد علي أمتي ولها أبواب الجنة لها صرير لها صياح أبواب الجنة لها صياح من كثرة الزحام لكن يزاد عن الجنة أناس ليش؟ لأنه أسلموا ورأوا لذة الإسلام ورأوا حلاوة الإسلام ثم رجع عن الإسلام فلهذا يرون الجنة ويرون الرسول ويرون الحوض ثم يزادون ليش؟ لا تزيد حسرتهم وتريد ندامة ليه؟ أنتم كنتوا على الإسلام ليش رجعتوا؟ ليش رجعتوا؟ انظروا على الجنة لو بقيتوا على الإسلام دخلتوا الجنة لو بقيتوا على الإسلام صفحتوا الرسول انظروا الرسول فتزيد حسرتهم وتزيد ندامتهم ويزيد إحراق القلب لهم لأنهم ارتدوا عن الإسلام وهم يعرفون الإسلام دخلت في الإسلام وعرفت الإسلام وصليت مدة وصمت مدة ثم ارتديت عن الإسلام ليه ارتديت عن دين الإسلام الصحيح الصافي معتقد أهل السنة والجماعة ليه تحيد ليه تلحد عن هذا انظر عذابه كيف نعوذ بالله يصل باب جهنم وينظر إلى الرسول يا رسول الله يا رسول ينظر إلى الرسول وينظر إلى أبواب الجنة مفتحة وينظر إلى الحوض ومع هذا تدود الملائكة أمم عالم زمر تجيبهم باب سياط من جهنم وتحبسهم إلى جهنم سحقا لهم وبعد يقول الرسول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ارتدوا عن الإسلام وغيروا دينك وبدلوا دينك قال بعدا لهم وسحقا بعدا لهم وسحقا فيقذفون في جهنم لكن الحسرة والندامة وحرق القلب وعض الأصابع يحصل ليش؟ لأنكم عرفتوا الإسلام وعرفتوا الدين أما الكافر الأصلي فلا يأتي إلى الجنة ولا يحرح في الجنة الكافر الأصلي ما أسلم ما يرح راحة الجنة ولا يدوم من الجنة لكن هذولا دخلوا الإسلام وعرفوا الإسلام وعرفوا حسن الإسلام ومواديه وحسنه عرفوه ثم ارتدوا وبدلوا على الإسلام بدلوا دين آخر غير دين الإسلام لهذا يزادون بالرؤية رؤية أبواب الجنة تصيح الأبواب من زحام من الزحام فوقها والرسول موجود على المنبر وحوضه موجود ومع هذا يرونه يصرفون إلى جهنم ويقذفون في الجهنم وهم يصيحون من الحرق ومن الندم ومن الأسف فالمسلم يحرص أن لا يغير الدين احرص يا الإنسان أن لا تغير دين محمد الصافي الصالح اللي مثل الشمس واضح مثل الشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك احرص لا تتبع أهل الأهواء ولا أهل البدع ولا أهل المعاصي ولا من قال إنه صوفي ولا من أشعري ولا غيره اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام واتبع الإنسان المستقيم ترى هذا الشخص مستقيم على السنة وعلى الكتاب والسنة وطار من طريق واحد اسلك معه الطريق لتنجو أنت وهو يقول الترمذي رحمه الله والحديث اللي بين يدينا هذا حسن غريب نعم باب ما جاء في زيارة الإخوان قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري قال حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال حدثنا أبو سنان القصملي هو الشامي قال عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء بزيارة الإخوان إخوانك في الله تحبهم في الله ويحبونك وتعرف أنهم مسلمين وتعرف أنهم صادقين وتعرف أنهم صالحين وأهل تقوى وورع وفي محلة يدعون ربهم ويصلون ويصومون ويسرون فيما بينهم ويتساءلون عن دينهم ويتساءلون عن صلواتهم لماذا أخونا هذا ما جاء اليوم يصلي معنا وهذه هي حكمة من الصلاة جماعة الحكمة من الصلاة جماعة أن نحن نتفقد أخونا المسلم ما جاء يصلي معنا، ليش يا جماعة له وقتين أو ثلاثة، لماذا ما جاء أخونا المسلم يصلي معنا؟ ما هي عادة، قالوا نزوره في بيته نشوف لعله مسافر أو مريض نعوده أو كذا أو حاصل عليه أثر نعينه أو كذا. هذه حكمة صلاة الجماعة، ليه الجماعة تجتمع الناس المسلمون يجتمعون، وصارت واجبة على كل مسلم. وبعض العلماء يقول شرط لصحة الصلاة، ما تصح صلاتك لما تصلي جماعة، ما تصح في كل فرض، يقول صاحب المفردات في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، بكل فرض تجب وجوبا الجماعة عليك الإنسان في المسجد، وقال باشتراط صحتها جماعة. جماعة من المسلمين ومن علماء الإسلام قالوا إن صلاة الجماعة شرط لا تصح إلا جماعة، معنى هذا أنك ما تصلي، ما صليت، صليت في بيتك معناك ما صليت، لازم تعيد عندهم، لازم تعيد الصلاة حتى لو صليت في بيتك، إلا إذا كان عذر. الأعذار 15 اللي تعذر عن الجمعة والجماعة 15 عذر، فإذا كان لك عذر فأنت معذور أمام الله، ما لك عذر صليت في بيتك ما تصح عندهم، ولازم تعيد الصلاة. كل الصلوات اللي صليتها في بيتك الإنسان لازم تعيدها عند من يقول إنها شرط، في كل فرض تجب الجماعة وجوبا لازم عليك أن تأتي إلى المسجد. وقال باشتراطها جماعة، وقال باشتراط صلاة الجماعة جماعة، فعندهم لا تصح في البيت إلا لعذر شرعي. فالشاهد أنك أن حكمة صلاة الجماعة أن نفتقد أخانا المسلم، نفتقد فلان ما صلى معنا الظهر، ما صلى معنا العصر، لماذا لا نزوره؟ تعالوا نزوره، لأن من صلى العصر في جماعة وزار أخا له مسلم مريض فتحت له أبواب الجنة، من زار مسلما وصلى العصر في جماعة وزار مسلما فله كذا وكذا من الأجر، فلماذا لا نزوره؟ فيذهب المسلمون أو من يستطيع منهم أو رفقة منهم ينوب بعضهم بعض يزورون الشخص. هل هو سافر؟ مسافر الحمد لله، مدام طيب وسافر يرجع بالسلامة. هل هو مريض؟ الحمد لله لبس عليك يا أخي وإن شاء الله بالعافية، يعني خذ من الأدوية الأولية، لا تروح المستشفى، خذ من الأدوية، خذ مر، خذ حبة سوداء، خذ من كذا، خذ من العشرد، خذ من زيت الزيتون المساهل، خذ من كذا يا أخي، ما نمديك المستشفى حتى نرى أنه استعصى المرض، وإلا فنأخذ من الطب النبوي أولا وبعد ذلك نمديك المستشفى. الشاهد هذه حالة المسلمين، وهذه حكمة صلاة الجماعة، أن نفتقد المسلم إذا ما صلى معنا وقت أو وقتين نفتقده، هذه حكمة صلاة الجماعة. فلازم تمسك الجماعة الإنسان بالمسجد لأجل تحظى الصلوات ما شاء الله 27 درجة، والحديث والقراءة عندهم تضاعف، وكل شيء معك ومع المسلمين يضاعف درجات، وحديثك مع المسلمين ومناقشتك في الحديث تضاعف درجات أيضا. فهذه حالة المسلم المؤمن، اجعلك الإنسان مع المسلمين الصالحين، فتجد أهل محلة صالحين متقين مؤمنين، واحد يزور الثاني وهذا يزور الثاني، محلة أهل محلة كلهم يركبون سيارات إلى إخوانهم الذي في القرية الفلانية يزورونهم. فأحسن شيء عند الله وأذكر شيء في الميزان تزاور الإخوة مع الإخوة. والحديث يقول نعم حدثنا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار، يقول حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد والحسين بن أبي كبشة، الحسين بن أبي كبشة، محمد بن الحسين بن أبي كبشة قال قال حدثنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا أبو سنان القسملي، أبو سنان القسملي قال حدثنا عثمان بن أبي سودة، عثمان بن أبي سودة قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أنطبق وطاب من شاك وتبوأت من الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا من إخوانك المسلمين، عدت مريض، يقول من عاد مريضا أو زار أو زار أخا له في الله أو ناداه مناد طبت وتبوأ طاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، أولا طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا زار أخا له في قرية، ذهب من قرية إلى قرية فأتاه ملك وقال له ما الذي تريد؟ ما رايح إلى فين؟ قال بزور أخي في هذه القرية. قال ما زرته لغرض؟ قال لا. قل زرته لقرابة؟ قال لا. قال ليش؟ قال زرته لأن لله، لله في الله. قال تكلم الملك رد عليه قال أبشر أن الله رضي عنك أو شيء من هذا. قال ابشر فان الله رضي ممشاك وادخلك الجنه بزيارتك لاخيك المسلم. المهم الملك ياتيه في منتصف الطريق، اين ذهب يا فلان؟ قال بزور اخي فلان في هذه القريه، هل لك قرابه عنده؟ هل لك هل ترب له معروف؟ سوالك معروف؟ لا لا لا قرابه لي ولا سوى، انما ازوره لله. قال ابشر أن الله أحبك بما أحببت أخيك وأنه أدخلك الجنة بزيارتك له. الشاهد من زيارة الإخوان قربات عند الله، زيارة الأخ لأخيه قربات ودرجات عالية عند الله. نعم. والحديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن غريب لأنه رواه القسملي عن شيخه، يعني واحد عن واحد فصار غريبا. نعم. وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة شيئا من هذا. يقول وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت. عن ثابت البناني عن ابي رافع عن ابي رافع عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه شيئا من هذا الكلام، ان الرسول قال طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزلا. اذا زار اخاه المسلم قال له الله طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزلا. نعم. باب ما جاء في الحياه. قال رحمه الله حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكر وأبي أمامة وعمران بن حصين وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الحياة. باب ما جاء في الحياة. يقول حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان الضبي وعبد الرحيم وعبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم وعبد الرحيم بن سليمان يمكن قال حدثنا ومحمد بن بشر ومحمد بن بشر الجميع قالوا عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. يقول الحياء من الإيمان، المسلم يستحي من كل شيء، يستحي إلا من الحق فلا يستحي، إلا من إقامة الحق فلا يستحي، من إنكار المنكر فلا يستحي، وإلا فالحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من النفاق والنفاق في النار. نعوذ بالله. البذاء سلاطة اللسان من النفاق والنفاق في النار في النار، والحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكر وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي بكرة الثقفي رحمه الله وفي الحارث بن الحارث المفيع بن الحارث أو الحارث بن ربعي وأبو بكرة أمام. نعم. وأبي أمامة وأبي أمامة وأبو بكرة يسميه بعض الناس في المدارس يقول إنه ركب بكرة من الإبل، هذا خطأ. أبو بكرة نزل في بكرة خشبة لكن ما يعرفونها، غالب اللي يصنفون الكتب من غير من الأجانب وغيرهم يقولون إنه ركب ناقة بكرة وسمي أبو بكرة، هذا خطأ. إنما نزل ببكرة، بكرة المحالة الصغيرة نزل فيها هو 20 نفر من ثقيف عبيد واعتقهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكرة عبد مملوك للحارث بن كلدة، ولهذا يسمى نفيع بن الحارث. الحارث بن كلدة طبيب العرب، هو مملوك له ثقفي، ونزل مع 20 من الطائف والرسول محاصن الطائف، فنزل على بكرة، والبكرة محالة صغيرة، نزلوا بحبل وربطوا صخرة كبيرة وحطوا محالة، نزلوا من الحبل على البر على آخر السور، ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلموا وتشهدوا شهادتين وجعلهم الرسول عتقاء الإسلام. هؤلاء عتقاء الإسلام 20 نفر منهم أبو بكرة، وأما من يقولنا على بكرة ركب بكرة غلط في غلط. فالشاهد أنه قال وفيهم أبو بكرة يتحدث بالحديث اللي بين يدينا وشاهد اللي أبي هريرة وعمران بن حصين وأبي أمامة إياس بن ثعلبة. نعم. باب ما جاء في التأني والعجلة. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس المزني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى: وحدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عاصم، والصحيح حديث نصر بن علي. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في التأني والعجلة. الفرق بين التأني والعجلة أن التأني الإنسان يتأنى يستخير ويشوف ينظر الأحوال ويشاور أصدقائه الصالحين ويصلي الاستخارة ويدعو ربه في الاستخارة ويتأنى في العمل الذي يريده، سواء بيع ولا شراء ولا زواج ولا سفر ولا أي شيء، يتأنى في أعماله كلها، فلا يعجل، لأن العجلة الندامة، في العجلة الندامة، لكن يتأنى ويستخير أصحابه الأصدقاء الصالحين ويستخير ربه تعالى وتقدس. فلا ندم من استخار ولا خاب من استشار، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فتستشير إخوانك الصالحين الصادقين الذي يحبوا لك ما يحبوا لأنفسهم، وتستخير ربك تعالى وتقدس في الليل الأظلم، تصلي ركعتين في غير وقت نهي، وتدعو الاستخارة، دعاء الاستخارة في السجود مرة، وبعدما تسلم تمد يديك إلى ربك وتدعو دعاء الاستخارة، وانظر هل يفتح لك مرة ثانية إن رأيت أنك تستخير مرة ثانية. أما إذا جزمت وعزمت، فإذا عزمت توكل على الله، لا تستخير ولا تستشير. إذا عزمت على شيء فليس في اختسارة ولا شيارة، لا تستشير ولا تستخير. إذا عزمت على شيء تريد أن تمضي خلاص، حتى لو استخرت تريد أن تمضي، فأنت أمض ولا تستخير ولا تستشير. أما غير تستشير فأنت حر، لكن ما تستخير. الصلاة الاستخارة والاستشارة للتردد، ما تدري تمضي ولا ما تمضي، ما تدري تزوج وما تزوج، سافر ولا ما تسافر، تشتري هذا البيت وما تشتريه، تبيع هذا البيت وما تبيعه، تأجر وما تأجر، متردد في هذا الشيء، ولا فتح لك شيء، لم فتح لك أنك تجزم ولا شيء. هناك الاستخارة والاستشارة وتأن، ولا لأنك من تأنى ما ندم، ومن استعجل ندم، في العجلة الندامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. قال حدثنا نصر بن علي. يقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس. نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا عاصم الأحول. عاصم بن سليمان الأحول قال حدثنا عبد الله بن سرجس قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتقدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: السمت الحسن، يعني كون الإنسان سمت سامت وسمته حسن، يعني على طاعة وعلى تقوى وعلى ورع، يتأنى ولا يستعجل، السمت الحسن. والثاني التؤدة، ما يستعجل، بل يتأنى ويستشير ويستخير ويتأنى في أعماله، ومع هذا لديه سمت حسن. فالسمت الحسن والتؤدة بعدم العجلة يعني، والاقتصاد والاقتصاد في النفقة وفي كل شيء، الاقتصاد في العبادات والاقتصاد في النفقة والاقتصاد في عملك الإنسان، كل شيء محبوب فيها الاقتصاد حتى في عملك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المستعجل هذا أو الذي يجري على غير هدى حتى ولو كان على عبادة كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عندك ناقة الإنسان أو عندك سيارة وتمشي تجري تجري تجري بقوة، السيارة خربت ووقفت أنت، لا أنت وصلت البلد اللي تريده والسيارة خربت، أو الناقة لصلت على ناقة وقفت الناقة وانقطعت. من هذا؟ هذا الذي يتابع عبادات، يتابع الطواف دائم دائم دائم، أو يتابع الصلوات دائم دائم دائم، أو يتابع الصوم حتى ينهك نفسه، لا هو الذي أبقى على نفسه فيتعبد ربه عبادة صحيحة وسليمة، ولا هو الذي ترك بعض العبادات وخلى له شيء دائم، لأن الله تعالى وتقدس يحب العمل المستديم، عمل مستديم ولو قل ولو قليل. ثبت نفسك الإنسان طول عمرك وأنت شباب، بحيث أنك لو سخت وكبرت وعجزت ما تتركه. ليش؟ لأنه قليل، ركعات في الضحى، ركعات في الليل، صوم الاثنين والخميس أو ثلاث أيام إن شئت، أو مثلا ما تطيقه الإنسان، فهذا ما يضرك حتى لو كبرت الإنسان، ما تعجز عنه، رايح تؤدي. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال إلى الرسول وقال له الرسول: بلغت عنك أنك تصوم يوم كل يوم، وأنك تقوم الليل قال نعم يا رجال ما تقدر يا أخي لا تقرأ ما تقدر ليه؟ قال أنا شباب يا رسول الله شباب وأعمل كل شيء واستطيع أصوم كل يوم واستطيع أقوم الليل كله. قال ما تقدر صم من كل شهر 3 أيام. قال لا أقدر أكثر. قال صم كذا. قال أقدر أكثر أقدر حتى وطأه على صوم يوم وفطر يوم. قال هذا صيام داود ولا أفضل من هذا. صم يوم وأفطر يوم والصلاة صل نم أول الليل ثم صل وسطه ثم قم آخره وصل أيضا. نم من الوسط قليل ومن أوله قليل ومن الوسط قليل ثم قم آخره التنزل الإلهي وصل. قال لا أقدر من هذا. عاد لما شاخ وكبر قال يا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ليتني أطعت الرسول وأخذت برخصته. هذا معناه أن الإنسان يأخذ عملا قليل ولا يقطع نفسه بالعمل لأن الله لا يمل حتى تملوا. ربك كل ما تعمل يكتب لك الأجر هذا. لكن أنت تمل أنت رايح تمل أنت بنفسك رايح تتعب رايح تمل. فإذا صليت النهار كله أو صمت النهار كله أو صليت ما تستفيد شيء لا تكبرك الإنسان. انظر إلى العمل اللي يحبه ربك تعالى وتقدس. أحب العمل إلى الله أدومه اللي تداوم عليه وانت شباب وتبقى عليه وانت شيخ حتى لا كبرت بلغ 80 سنة أو 90 سنة تستطيع تسليمتين أو 3 في الليل تسليمتين أو 3 في النهار تكفيك الإنسان. خلاص تكفيك هذه عن جميع أعمالك الإنسان. الفرائض تؤديها والصوم تؤديه والفرائض الصلوات تؤديها وإن شئت أن تحب تؤدي عندك مال تزكيه لكن باقتصاد كل شيء باقتصاد كل شيء على الطريق الشرعية. فأنت تعمل ولو قل أخذك زكاة مالك الإنسان صم شهرك صل الصلوات الفريضة لكن التطوعات كلها لا تكفر الإنسان على نفسك وعلى بدنك فتندم إذا كبرت مدن لأنك ما تستطيع. إذا كبرت تعجز الإنسان عن كثير تعجز حتى عن الفرائض لكن عشانها فريضة تؤديها ولا يعجز الكبير يتعب حتى من الفرائض ويتعب حتى من وصول المساجد. لكن اعمل شيء ما تتعب عليه وتلقى ربك وأنت تعمله. هذا أحب العمل إلى الله أدوم الدائم الاستيم عليه وأنت شباب وأنت شيخ. فلهذا يقول التؤدة من التؤدة والسمت الحسن يعني أن الإنسان يجعل نفسه على طريقة الشريعة على طريقة الرسول وصحابة رضي الله عنه. ما يلاقيك أحد إلا يرى أنك في هيبة يرى أنك في وجهك نور يرى أنك سامس لا تعرض أحد. الصخاف الأسوأ تتركهم اللجة والضجيج تتركهم الناس اللي ترى أنهم ما هم على طريقة تتركهم عالم تشوفهم ضجيج ورقيق تتركهم. يصير سمتك حسن ودلك حسن وسمشك حسن وكل شيء منك سهل. السمت الحسن والتؤدة والتأني عن الاستعجال والاقتصاد في كل شيء تقتصد في العبادات تقتصد في النفقة تقتصد في كل حاجة الإنسان تقتصد لأن الاقتصاد ثمرة عظيمة له ثمرة وله نتيجة عظيمة. فالاقتصاد في العبادات تؤجر الإنسان عليها لأنك دمت عليها. الاقتصاد في النفقة يبقى لك مالك الإنسان تؤدي أخوك هذا عند حاجته تؤدي عندها لأنك اقتصدت عندك مورد فالموردك موردك وخروجك واحد الزايد صدق على إخوانك. المورد اللي يجيك الإنسان والصادر هو سوا يجعل لك موازنة فالزائد صدق به على إخوانك هذا فقير هذا كذا هذا كذا. فالاقتصاد والتؤدة والسمت الحسن يحبها الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام جزء السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. يقول الترمذي وفي الباب عن ابن عباس والحديث حسن غريب. نعم قال وحدثنا قتيبة. يقول الترمذي رحمه الله في السند الثاني أيضا وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس ليس فيه عاصم الأحول حذف عاصم الأحول وأتى بعبد الله بن سرجس كأن عبد الله بن عمران أخذ من عبد الله بن سرجس مباشرة وحذف حذف الأسود حذف عاصم بن سليمان الأحول. فأيهما أصح عند الترمذي رحمه الله سيأتي. نعم وروى الصحيح الأول حديث نصر بن علي حديث الأول السند الأول الذي فيه الأحول أصح من التالي لأن نصر بن علي الجهضمي إمام حافظ ثقة فأدخل عبد الله بن سرجس العاصم الأحول هو الذي روى عن عبد الله بن سرجس والثاني حذفه غلط. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن الأشج العصري. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع بن بزيع قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا قرة بن خالد قال عن أبي جمرة عن أبي جمرة نصر بن عمران تلميذ بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله. أتى وفد عبد القيس من الخليج من هناك البحرين وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر وربيع أخوان وشقة أولاد معد بن عدنان. قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر وإذا أتينا في غير الأشهر الحرم تقاتل حنا وياهم ويمنعونا لا نصل إليك ولا إنما ما نصلك إلا في الأشهر الحرم لأن ما حد يتعدى على أحد. الأشهر الحرم العرب تقدسها ولا حد يتعدى لأحد ويشوف قاتل أبي أو قاتل أخيه ما تعرض له. فنحن نأتيك في الأشهر الحرم فأخبرنا فأخبرهم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تعطوا زكاة أموالكم. ثم قال لأشج عبد القيس معهم مع الوفد وفد عبد القيس قال إن فيك لخصلتين ما هي يا رسول الله؟ قال الحلم والأناد. قال أنا تخلقت من الله ورسول أو أنا قال أنت تخلقت بهما بتوفيق من الله يعني أنت الذي تفعلهما هذه بتوفيق من الله تعالى وتقدس. إن فيك لخصلتين الحلم والأنا حلم وأنا كأن ومع هذا يحلم عمن سفى عليه ويحلم عمن تكلم عليه ويحلم عمن أتعدى عليه يتركه يحلم عليه ويتركه به وبها الأناد ما يسترع ما يتسرع في أعماله. الحلم والأناد خصلتان محمودتان أثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على الأحنف بن قيس أو أشج بن القيس أبي على خصلتين هذه هل هما يا رسول الله مني أو من الله ورسوله؟ فقال نعم. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله نعم. الحلم والأناة نعم. والحديث حسن صحيح. قال إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة. وذكر مسلم رحمه الله هل هما مني يا رسول الله يعني جبلا الله عليهما طبيعة وجبلة الثنتين أم أنه ما توفيق من الله مع أن الله أعطاني إياهم؟ قال هو لا شك توفيق من الله لكنك جبلت عليهما هي الخصلتين جبلت عليهما. فالمسلم من الله تعالى لا شك أنه من الله لكنك جبلت على شيء تقبل على شر أو تقبل على خير الإنسان وهو كله من الله تعالى وتقدس. الخير والشر خلقهم الله تعالى وتقدس لكن الشر لا يصل إلى الله. الخير والشر خلقهما رب العالمين كلهما خلق الكون كله مخلوق لرب العالمين. فالشر والخير خلق لرب العالمين لكن الشر لا يصل إلى الله. الشر لا يصل إلى والشر ليس إليك لا يصل إلى الله إنما يصل إليه الخير تعالى وتقدم. فربك يحب هذا ويكره هذا مع أنه خلق هذا الكفر خلق الكفر ولا يحبه ومع هذا ما يصل إليه الشر. وخلق الجنة وخلق أهلها وخلق أن يحبهما وخلق النار وأهلها ولا يحبهما وهو كل خلقه تعالى وتقدم. خلق الخير والشر ولا يجوز أن نقول أن الشر ما خلقه الله هذا كفر وشرك لأن الكون كله بما فيه شر وخير خلق لرب العالمين لكن نحن الذي نجلب الشر إلينا آدمي هو اللي يقرب الشر إلى نفسه وإلا ربك تعالى وتقدس جعل لنا إرادة وقوة ومشيئة وعقل وإدراك قاتل أعداءك من الشياطين وقاتل نفسك الإنسان أعداءك من الجن والإنس وأعداءك من الشياطين وقرناء السوء قاتلهم. الله أعطاك عقل وإدراك وإرادة ومشيئة سلاح قاتل به أعداءك كما تقاتل أعداءك من الإنس بالسيف وبالعصا وغيره قاتل أعداءك لألا يظلموك أو يجروك إلى معاصي أو يجروك إلى شيء. فالشاهد أن الخير والشر الذي خلقهم الله تعالى وتقدس ولكن الشر ليس إلى ربنا لا يصل إلى الله تعالى وتقدس بل نحن الذي نجره إلى أنفسنا. الشر نحن نجربه إلى أنفسنا والخير يوفقنا الله ونعمله نحن أيضا نحن نعمل الخير بتوفيق الله تعالى وتقدس والشر نحن نجني أنفسنا عليه ونحن نرتكبه وربنا بريء وإن كان هو الخالق لكن بريء مما نعمل أنفسنا. ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أنت اللي تجيبها لنفسك. الله أعطاك سلاح تدرى عنه سلاح عقل وإرادة وإدراك ومشيئة وعظمة أعطاك إياها الله تعالى. يقول حارب أعداءك كما تحارب أعداءك من الإنس بالسيف والعصا. حارب أعداءك نفسك الأمارة بالسوء والشياطين, حاربهم بهذه اللي أعطاك الله من الأسلحة. عقل مدرك, عقل وتفكير, ويفرق بين الخير والشر. أعطاك عقل وتفكير وإرادة ومشيئة, أعطاك هذا بعد توفيقه تعالى تنتصر على أعداءك إن شاء الله. نعم. يقول الترمذي وفي الباب عن الأشج بن القيس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأناة من الله والعجلة من الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب, وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه. والأشج بن عبد القيس اسمه المنذر بن عائذ. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل قال حدثنا عن أبيه عن جده سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنات من الله والعجلة من الشيطان. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأنات من الله تعالى وتقدس, يعني توفيق من رب العالمين وجبلة يضعها الله تعالى وتقدس في بعض عباده, والعجلة من الشيطان. العجلة أيضا من الله لكن الشيطان اللي يوحي إليها ويجلب الإنسان عليها, ولا كل الخير والشر من الله, لكن الأنات من الله تعالى وتقدس, والعجلة من الشيطان. الشيطان اللي حرك عليها الإنسان اللي خلقه الله لا شك في هذا, لكن إبليس هو الذي يجبرك عليها ويلزمك بها, والنفس الأمارة بالسوء وقرناء السوء هم الذي يجبرونك على الشر الإنسان وعلى فعل عدم الأنات. الله يأمرك بالأنات لأنه الله تعالى يوفق عليها, ولا يأمرك بالعجلة لأنها من الشيطان. تستعجل الإنسان رايحة تندب, إذا استعجلت بدون استخارة ولا استشارة ولا تأنيت قليلا عن العمل هذا رايح تندم الإنسان. وكثيرا من الناس يندم يفعل شيء بالعجلة فيندم. نعم. الحديث غريب. يقول الحديث غريب لأنهم رواية واحد عن واحد. وهو بعض أهل الحديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل وتكلم بعض أهل الحديث من أهل القرون الثلاثة تكلموا في هذا الرجل منه عبد المهيمن بن عباس بن سهر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عبد المهيمن بن عباس تكلم بعض علماء الحديث في عبد المهيمن هذا لسوء حفظه. إذا قال العالم من علماء الجرح والتعديل وهم أهل القرون الثلاثة بس, عندنا ما يستحق أن يكون جارح أو معدل إلا القرون الثلاثة فقط بس. أما ما بعدهم يقول هذا حديث ضعيف وهذا الرجل مطعون وهذا في هذا لا قبول له. ما يقبل عند علماء الحديث اللي يفهمون الصحابة والتابعين وتبع الأتباع والرواة وغيرهم. فعلماء الجرح والتعديل رضي الله تعالى عنهم بين يديهم الرواة كلهم, يعني ما بينهم وبينهم إلا يمكن 100 سنة أو أقل من 100 سنة. نحن الآن 15 قرن ونقول هذا الرجل مطعون وهذا الرجل ضعيف, هذا أي كلام؟ هذا ما تقال الناس هذا الرجل. شوفوا العالم فصنف كتاب ويقول فلان ضعيف وفلان صحيح, أي التضعيف هذا؟ شوفوا يسنده للثلاثة ويسند الحديث والتضعيف والتصحيح إلى القرون الثلاثة فعلى العين والرأس, يسنده إلى نفسه لا قبول, يسنده إلى نفسه لا قبول. فهذه طريقة علماء السلف الصالح أن يجرحه القرون الثلاثة إمام من أئمة الجرح والتعديل من القرون الثلاثة يقبل, أو يعدله إمام من أئمة الجرح والتعديل يقبل. وأول من جرح الرواة, أول من جرح رواة الحديث شعبة رضي الله عنه أمير المؤمنين في الحديث, شعبة بن الحجاج أبو بسطام, شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أول من تكلم بالجرح والتعديل, وأول من ذب عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام شعبة الأمير أمير المؤمنين في الحديث. شعبة بن الحجاج من الطبقة السابعة ويناظر مالك في العلم, ناظر مالك بن أنس الإمام مالك طبقة السابعة مالك, وشعبة من السابعة, والليث بن سعد من السابعة, والأوزاعي من السابعة. هؤلاء كلهم مجموعة كاملة في العلم والإمامة والحفظ والجرح والتعديل أيضا. فمن أتاك من الأئمة أهل القرون الثلاثة جارح لهذا الشخص على العين والرأس, ضاعف هذا الشخص على العين والرأس. أتاك من بعدهم قل أسندهم, أسند إلى واحد من القرون, لو واحد أسند الحديث والتضعيف هذا إلى واحد من القرون الثلاثة على العين والرأس, ما تسندوا من أقبل كلامه. حتى حنا الراجع. حنا الحمد لله أعطانا الله كتب الآن وتوفرت الكتب بين يدي طلبة العلم حتى اللي في الجامعات وحتى طلبة العلم في الثانوي، بين يدينا الكتب وبين يدينا الجرح والتعديل. هذا التقريب لابن حجر وهذا التهذيب لابن حجر وهذا التكمال وهذا الإكمال كله بين يدينا. المطابع ما خلت علينا عذر مرة واحدة قبل تخرج الكتب وتكثر قد نصدق، لكن بعد ما كثرت الكتب ورأينا الأئمة كيف يجرحون وكيف يعدلون وقال صار الأمر انقلب. ما يمكن نقبل جرح وتعديل من القرون الثلاثة الذي فضلهم الله على الأمة. نعم. الأشج بن عبد القيس اسمه المنذر بن عائذ. يقول الترمذي رحمه الله الأشج بن قيس اسمه المنذر بن عائذ. الله سبحانه. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.